السلام عليكم يا شيخ عبد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام، وعلى بركة الله معالي الشيخ نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: ما صحة حديث من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق كما بين الخافقين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالاعتكاف سنة من القرب التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلها أزواجه من بعده، وتتابع خيار الناس عليها عبر القرون، فهو وجاءت فيها النصوص، وهو سنة ثابتة يتقرب بها المسلم بلزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا. الحديث المسؤول عنه جاء في المعجم الأوسط للطبراني، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين. هذا الحديث لم يروه عن عبد العزيز بن أبي رواد إلا بشر بن سلم البجلي، تفرد به ابنه، قال البيهقي في شعب الإيمان فيه ضعف، قال ابن الجوزي في العلل المتناهية، قال الخطيب: لا أعلم رواه عن عطاء غير أبي رواد، وعنه الحسن بن بشر بن سلم البجلي، قال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: الحسن بن بشر منكر الحديث. وقال الحافظ العراقي في تخريج إحياء علوم الدين: حديث ابن عباس المذكور عند الطبراني في الأوسط من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين ضعيف. وأيضا ضعفه جمع من أهل العلم، فالحديث ضعيف. وفي غيره من الأحاديث الصحيحة ومن فعله عليه الصلاة والسلام واستمرار الفعل من أزواجه ومن أصحابه يدل على ثبوت سنيته واستمرار شرعيته، وأنه لم ينسخ، وهو عمل صالح يخلو به الإنسان في بنفسه متعبدا لربه في بيت من بيوته، ليصفو له قلبه ويجمع عليه نفسه ولا يتشتت، ويكون هذا الوقت الذي يقضيه المسلم خاليا بربه في بيت من بيوته يكون للعبادات الخاصة، كما قاله أهل العلم، من الصلاة والتلاوة والذكر وغيرهما من العبادات التي يختص بها الإنسان، بخلاف العبادات التي يعم نفرها كتعليم العلم وغيره، فهذا ليس موضعه، كما قرر ذلك أهل العلم. وإن حصل شيء من ذلك مما لا يعوقه عن خلوته بنفسه وعبادته لربه، فلا مانع بأن يشكل عليه معنى آية أو معنى حديث، ويراجعه بشيء موجز ومختصر يوضحه له، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. معالي الشيخ بارك الله فيكم، متى ينتهي وقت المعتكف في شهر رمضان؟ وقت المعتكف ينتهي بإعلان طلوع شهر رمضان بدخول شهر شوال، إذا رؤية هلال شوال انتهى الاعتكاف وانتهى رمضان. نعم أحسن الله إليكم. انتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: ما حكم الاعتكاف للنساء في هذا الزمان؟ ثبت اعتكاف نساء النبي عليه الصلاة والسلام معه، فاعتكاف النساء مشروع. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف بالعشر الأواخر من رمضان، وكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله. فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل بر تريدن بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال، لأن إذا كثرت الأخبية وحصل يعني نوع من التنافس بين الناس والنساء على وجه الخصوص، قد تكون المصلحة في ترك مثل هذا الاعتكاف، فترك النبي عليه الصلاة والسلام الاعتكاف لذلك. فعلى كل حال الاعتكاف سنة للرجال والنساء، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف بنفسه وأذن النساء يعتكفن معه. فلما رأى المصلحة في كثرة الأخبية أن يترك الاعتكاف في هذه السنة ففعل ذلك، تركه واعتكف بعده عشرا من شوال، والله أعلم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ عبد الكريم بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله عن زكاة أو صدقة الفطر، يسأل عن متى يبدأ دفعها ومتى ينتهي، وهل يجوز له أن يقدم زكاة الفطر بسبب السفر؟ جاء في صحيح البخاري أنهم كانوا يعطون زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين. الأصل أن الزكاة مضافة إلى الفطر، والفطر يكون بانتهاء شهر رمضان ودخول شهر شوال، فالفطر سببها وأضيفت إليه فهي مقترنة به. فالأصل أن سببها الفطر وأضيفت إليه فتكون مقترنة به، لكن لما حصل من المشقة في مراعاة هذا الوقت بالذات لضيقه، وقد لا يتسنى لكثير من الناس أن يراعي الوقت بدقة، أذن بدفعها قبل الفطر بيوم أو يومين. عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فرصدته، فجاء يحثو من الطعام فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود. إلى أن قال: تعلم من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ ثم بين له أنه الشيطان، وأن الشيطان ذكر نصحه بأن يقرأ آية الكرسي وليحفظ له ما يحتاج إلى حفظه ولا يقربه شيطان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. هذه صدقة الفطر التي حفظت في المسجد ووكل بها أبو هريرة حفظت قبل 3 أيام، واستمرت إلى أن جاء وقت دفعها في يوم العيد، ويجوز دفعها قبل ذلك بيوم أو يومين رفعا للحرج. وكونها استلمت قبل العيد بثلاثة أيام من باب الوكالة، من باب الوكالة تسلم لولي الأمر وولي الأمر يدفعها في وقتها، وهذا نظير ما يفعله الجمعيات لشخص يريد أن يسافر مثلا قبل العيد بأسبوع مثلا أو أكثر أو أقل، فيدفعها للجمعية ليدفعوها عنه في وقتها. ولا يعني أن هذا يجوز أن تدفع للفقراء قبل العيد بأكثر من يومين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. على من تجب معالي الشيخ زكاة الفطر، وهل على الجنين زكاة؟ تجب زكاة الفطر على الرجل القادر، على المسلم القادر عنه وعن من يمون وعن من يمونه في رمضان، ويستحب إخراجها عن الجنين ولا تجب، يستحب إخراجها عن الجنين، تجب عليه وعلى أهل بيته ومن يمونهم في رمضان، ولا تجب على الجنين، من أخرجها فله أجرها إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. ومن توفي في شهر رمضان، من توفي قبل وقت الوجوب الذي هو غروب الشمس ليلة العيد، فإنها لا تخرج عنه. ومن ولد بعد وقت الوجوب، يعني بعد رؤية هلال شوال، فإنها لا تجب عليه. أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا معالي الشيخ عبد الكريم، هذا يسأل يقول: تأتي ليلة العيد في بعض السنوات وليس لدي إلا كيلو أو كيلو ونصف تقريبا من الطعام وهو القمح، فهل يجب علي في صبيحة العيد إذا لم أجد ما يكمل مقدار الواجب من زكاة الفطر أن أخرج هذا القدر مما معي؟ إذا كان هذا القدر مما يحتاجه هو، لأن زكاة الفطر لا بد أن تكون قدرا زائدا عن قوته، إذا كان قدرا زائدا عما يحتاجه هو وأهل بيته فإنه يخرجه، ولا يلزم أن تكون زكاة الفطر كاملة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا حفظكم الله، سمعنا وقرأنا أن زكاة الفطر لا تخرج بالمال، وأنها لا بد أن تخرج من الطعام الذي يحتاج إليه الناس، لكن عندنا بعض المسلمين يريدون أن يجمعوا من كل مسلم نقودا لكي لا يشق على المسلمين الباقين ويخففوا عنهم، ثم يشتروا بهذه النقود طعاما ويوزعوه على المساكين، فهل هذا الأمر جائز أم لا؟ زكاة الفطر من الأصناف التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، من التمر والزبيب والطعام، والطعام يشمل البر والشعير ويشمل الأرز وغيرها من الأطعمة التي هي قوت البلد. وأما المال فلا، لا يجوز إخراج المال عن زكاة الفطر، لأن المال موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا ذكره. لكن إذا اجتمع أناس وجمعوا زكاتهم، زكاة المقدار الذي يكفي لشراء زكاتهم، ووكلوا من يشتريها عنهم، وكلوا من يشتري زكاة الفطر عنهم، فلا مانع بالوكالة، أما أن يخرجوها نقودا فلا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. من الأسئلة في هذه الحلقة أيضا، هذا يقول: هل مرهم الأعصاب يفطر أم لا؟ عموم الدهونات والمراهم التي يدهن بها الجلد من خارجه لا تفطر، ولو امتصها الجلد وحس بذلك فإن هذا ليس بطعام ولا في معنى الطعام. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا يسأل يقول في صلاة التراويح هل أقول دعاء الاستفتاح مرة واحدة أم بعد كل تسليمة؟ الاستفتاح مستحب لكل صلاة، ولم يستحبوه في صلاة الجنازة لأنها مبنية على التخفيف والاستعجال بدفن الميت، فلم يستحبوا دعاء الاستفتاح. وما عدا ذلك فالاستفتاح مستحب في كل صلاة. وحديث أبي هريرة رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، هذا في كل صلاة يشمل الصلوات كلها. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث، فهو مستحب في كل تسليمة، مستحب الاستفتاح في كل تسليمة من صلوات التراويح، من صلاة التراويح، لأن كل تسليمة صلاة مستقلة، صلاة مستقلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول خلعت ضرسا ونزف دم وأنا صائمة، هل أقضي ذلك اليوم أم لا؟ هذا لا يؤثر على الصيام، لا يؤثر على الصيام، سواء كان من بسبب الضرس أو شيء من البدن، حاشا الحجامة، الحجامة هي اللي تفطر على قول مع الخلاف فيها. وأما ما يتعلق بالضرس فيسأل عنه لما يخشى من انسيابه ووصوله إلى الجوف، فليتحرز الصائم من ذهابه إلى جوفه عن طريق الحلق، فلا يبتلعه، إذا خرج الدم يبصقه ولا يبتلعه فلا يؤثر عليه حينئذ، والله أعلم. نعم. أثابكم الله معالي الشيخ. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، السائل يقول ما الحكم إذا تعدد الجماع في أيام مختلفة من شهر رمضان المبارك؟ إذا تعدد الجماع في يوم واحد ولم يكفر عن الأول فإن هذه الكفارات تتداخل ويجزي كفارة واحدة إذا كانت في يوم واحد لأنها عبادة واحدة. أما إذا تعدد الجماع في أيام متعددة وكل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة فإنه يكفر حينئذ كفارات بعدد هذه الأيام، بعدد إذا هذه الأيام، فإذا جامع في يومين فعليه كفارتان، وإذا جامع في ثلاث أيام فعليه ثلاث كفارات، وهكذا. والكفارة عتق الجماع في نهار رمضان، الكفارة في كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.